الى في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده. كقول هنا ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني، يعني ما منعك ان تتبعني. وقوله ما منعك الا تسجد، يعني ما منعك ان تسجد، بدليل ان الله قال في سوره الصاد نفس القصه، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك. فقوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، فلا بكلمه ولا السيئه من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنه والسيئه. وقوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، يعني انهم ايه يرجعون هل من اهلك يعود الى الحياه، وحرام على تحريم كوني قدري، وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون على احد القولين. كذلك ايضا احد القولين في قوله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، فالمقصود انها اذا جاءت يؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا، على احد القولين، لان معناها ايه قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك، فالحرم عليهم الشرك، حرم عليهم الشرك، على احد القولين قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله، هذا في التفسير، لكن في القرآن أن لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وأبيك ابنة العامري لا يدع القوم أني أفر، فلا وأبيك يعني سوى أبيك. وقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تكهر لما رأينا الشمس القهندرة، يعني لا ألوم البيض أن تكهر. وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، نقول إيه وعمر. وقول الآخر وتلحي لني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء انها لا تزاد الا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالامثله المتقدمه. والمراد بالجحد النفي وما يشره، النفي وما يشره كالمنع بقوله تعالى قال ما منعك الا تسجد، فالمنع بحد ذاته في معنى الايه الجحد. يقول السنكري والذي يظهر لنا والله تعالى اعلم ان زياده لفظه لا في توكيد الكلام وتقويته اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد اغلب مع ان ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترفني طبعك كل وكاد صميم القلب لا يتقطعه، يعني وكاد صميم القلب يتقطعه مع ان ليس فيها معنى الجحد. أطع خيط أمري، وطبعا هذا أيضا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي التفسير الصغري معناها أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بيوم القيامة، المقصود إيه؟ أقسم بيوم القيامة. أطع خيط أمري، ما هو هذا الأمر؟ هو المشار إليه في قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر الوجوب، لأنه أطلق اسم الماضية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح؟ فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه السلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فيدل على ان الامر غير الوجود، الامر حقيقه في الوجود، يعني الاصل في اي صيغه امر لا تحمل على الوجود ولا تطرح عن الوجود الى الاستحباب او غيره الا بقرينه، كما قال في مراقب الوجود وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للنفس او المفروض. طبعا يعني في نصيحه على سيره الامر. اخر ايه نفسرها الليله قول الله تبارك وتعالى: قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الايه تدل على ان موسى عليه السلام بشده غضبه اراد ان يمسك براسه ولحيته. وبينت تعالى في سوره الاعراف انه اخذ براسه يزره اليه، وذلك بقوله: والقى الالواح واخذ براس اخيه يزره اليه. وقوله ولم ترفض قولي هذا من بقيه كلام هارون، اي خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل وان تقول لي لما لم ترفض قولي، اي لم تعمل بوصيتي ولم تكن امري. ثم اذكر حسن شقي رحمه الله تعالى فائده من هذه الايه. وهي ان هذه الايه لها يعني تعتبر يعني موضع واضح في القران الكريم في التعرض للحيه. قال ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. كان العلامه محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب فتح البنان على زاد المسلم او زاد المسلم ايضا، يعني كان سئل مره سؤالا عن النساء يريد دليلا من القران على وجوب اعفاء اللحيه او على يعني مسؤوليه اعفاء اللحيه، ففتح الله عليه هذه الايه دليل من القران الكريم مباشر باب طريق الانزال، ففتح الله عليه هذه الايه. وهذا المعنى يوضحه السنتي هنا في هذا التنبيه، يقول: هذه الايات الكريمه بضميمة ايات الانعام اليها تدل على لزوم اعفاء اللحيه. يعني من سأل فقال: اين الدليل القراني على وجوب اعفاء اللحيه من القران؟ نقول: اولا لا يلزم للشيء ان يكون واجبا ان يثبت فقط القران، فقضيه السنه امر لا شك فيه، لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول اجابه السؤال. يقول: يمكن ان يستدل بهذه الايه لكن بشرط ان نفهمها في ضوء ايه سوره الانعام. والايه الانعام المذكوره هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون الى اخر الايه. ثم انه تبارك وتعالى قال بعد ان عدد الانبياء الكرام المذكورين الذين منهم ايه هارون، قال عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا. يعني اذا امر الله نبيه بامر فنحن بالتالي مأمورون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، الأمر الموجه للقدوة أمر لأتباعه، كما يعني ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أين أخذت السيف في سورة الصاد؟ قال: أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه في البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجد؟ فقال: أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فكان داود لمن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سورة صاد. يقول الشنقيطي رحمه الله: فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام، وعلمت أن أمره أمر لنا لأن لنا فيه الأسوة الحسنة، وعلمت أن هارون كان موترا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السم الذي أمرنا به في القرآن الكريم، وأنه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم والعدد من الذين مزخت ضمائرهم واطمحل غنقهم حتى صاروا يخذون من صفات الذكورية وتركوا الرذولة إلى خنوثة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على اعظم الثوارث الحسيه بين الذكر والانثى وهو اللحيه.

ثم دعاهم ثالثا الى معرفه النبوه بقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم الى الشرائع الرابعه بقوله واطيعوا امري. وهذا هو الترتيب الجيد، لانه لا بد قبل كل شيء من اماطه الاذى عن الطريق وهو ازاله الشبهات، ثم معرفه الله تعالى ازاله الشبهات انما فتنتم به، ثم معرفه الله وان ربكم الرحمن. فمعرفه الله هي الاصل، ثم في بعدها النبوه فاتبعوني، ثم الشريعه واطيعوا امري. فثبت ان هذا الترتيب على احسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الايات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبه التوراه، من انه هو السامري الذي اتخذ العجل وامر بعبادته. هذا من كذبهم على نبي الله هارون عليه السلام، لان قطعا هارون مثل موسى وسائر الانبياء معصومون من ادنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك وكيف لا يعصمون من عماده العلم؟ فاذا ما ادعاه كتبه التوراه من ان السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وامر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من اعظم الفرى الى الفرى. التنبيه الثاني عامة المفكرين، يعني انظر كيف القرآن تنفرد من مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام ومن مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قالوا في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا القبائح التي نسبوها لغير من الأنبياء. وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما رأينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة صاد، بينا ذلك مفصلا، ورأينا كيف أن هذا من الأمارات أو علامات الفجهات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، أنه أمثل الموقع المواقف ويعني أعظمها في حق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينسبون ويدعون أن هارون هو السامري وأنه هو الذي اتخذ العيش وأنه الذي أمر بني إسرائيل بعبادته. انظر كيف يبدو القرآن مهيمنا على ما عندهم من الضلال، قائلا تبارك وتعالى او حكى عن هارون عليه السلام انه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني عامه المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى فخبطت خبره من اثر الرسول فنبذتها. عامه المفسرين قالوا ان الرسول هو من جبريل عليه السلام، وأثر الرسول يعني التراب الذي أخذه من موضع حافر دفنه، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحافر يلمس فيه نبات، فتقرب وتفطن إلى أن فيه قوة حياتية، فمن ثم قبض هذه القبضة وألقاها في هذا المخروط أو الخلي حينما ظهرها ليكون منها نبات. يقول فعامة المفسرين ذهبوا إلى أن أثر لأن الرسول هو جبريل، والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم فلق البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الطور. واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختط لرؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقيل انما عرفه لانه رآه في صغره وحفره من قتل آل فرعون له وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه اثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال ابو مسلم الحبهاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه اخر، وهو ان يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام فقبضت قبضة من أثر الرسول. الرسول ومرسولنا الآن يحاول أبو مسلم الإصفهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يكون الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقبض أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هديا وطريقته تماما الرسالة تبقى واضح. وقال فلان يقفو اثر شيخه مثلا، يعني ايه يتبع، فاثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي امر به. فقد يقول الرجل فلان يكفو اثر فلان ويقبض اثره اذا كان يمتثل غفلا. والتقدير ان موسى عليه السلام لما اقبل على السامري باللوم والمساله عن الامر باللوم والمساله يعني اقبل عليه يلومه ويساله عن الامر الذي دعاه الى اضلال القوم الكذاب العلم ترك عليه التمرير قائلا بصر بما لم يبصروا به اي عرف ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت خرجت خطفا من اثرك ايها الرسول اي سيئا من سنتك ودينك فقلبت اي طرحت. هذا هو الرجل الذي ذهب اليه ابو مسلم وهو حقيقه متجه يعني لان كما قال لا توجد ادله على هذا الذي حكوه من ان اثر الرسول هو جبريل وانه اثر حافر فرسه الى اخره لا نقف لم نقف على دليل على ذلك يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. بنفس الوقت يمكن ان تذكر الايه بهذا الوجه كما المتقين بصرت بما لم يبصروا به يعني هذا من فتنته بالشرك والردة. قال انا فهمت شيئا لم يفهمه هؤلاء الاخرون وعرفت نتيجة خطواتي وبصيرتي انكم لستم على الحق والاسلام هذا ليس مدين الحق. واضح بصرت بما لم يبصروا به سجل رأيه وانه تخصم الى ان ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. واضح بصرت بما لم يبصروا به اي عرفت ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبله قبضت قبضة من أثر الرسول أي كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول يعني شيئا من سنتك ودينك فنبذتها يعني فقذفت وطرحت ورفضت. كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل لكنني بعدما فصلت بما لم يبصروا به طرحت ونبذت هذا الشيء فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنص الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازن له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير يصل إلى قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول بالكلام هنا في سياق إيه؟ الغائب. وإن كانت التفكير تقول إيه فقبضت قبضة من أثرك أيها الرسول من أثرك أيها الرسول في التفسير لكن هي سياق القرآن إنه جاي في سياق الغائب. قال خطبة موسى بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني من أثرك أيها الرسول لأنه في حال الخطاب مع موسى عليه السلام فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فأورده بنص الإخبار عن الغائب بقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجب له ما يقول الأمير في كذا بدل أن يقول ما تقول في كذا أو بماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسوله مع جحده وكفره يعني كيف يخاطبه بقوله قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير يعني في حين أنه مكذب لموسى فكل بصور على التفسير إيه بصور بما لم يبصروا به يعني من أنكم لستم على الحق فكيف مع جحده وكفره يصفه بأنه الرسول يثبت رسالته. فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله وقالوا إيه يا أيها الذي نزل عليه الحكم إنك لمجنون. هل هم يؤمنون أن النبي أنزل عليه الحكم؟ لا لا يقولون ذلك وإنما هم لم يؤمنوا بالإنزال لكن هذا على سبيل السخرية منهم يا أيها الذي نزل عليه الفكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الرازيون ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون بوجود أحدها أن جبريل عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العهدية التي تنصرف إلى جبريل عليه السلام خاصة وأن جبريل عليه السلام لم يجر له ذكر فيما تقدم. هل الآيات المتقدمة جرى فيها أي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له حتى تدل على باب التعريف إشارة إليه. فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب لأنه لا طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت أن الرسول هو جبريل عليه السلام. فجبريل ما يشتهر بلفظ الرسول إذا كان علم الإطلاق نفهم أنه الرسول. واضح بخلاف مثلا السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعطى فرعون الرسول فالرسول هنا العهدية لأن الرسول معبود هو مين؟ موسى عليه السلام وبين الله ارسل فرعون موسى فعصى فرعون الرسول فاخذناه واخذ الوزير. فهنا السياق يرسل الى الرسول هنا اي المعبود الذي هو جبريل عليه السلام اقصد هو موسى عليه السلام. اما هنا لم يجد الاسم لجبريل وجبريل لا يستاهل باسم يعني الرسول بحيث يعني ينطلق الاسم في حقه عند الاطلاق. وايضا لم تجد له اشاره حتى تدعى لام التعريف بكلمه الرسول اشاره الى جبريل عليه السلام. اذا لا يوجد اي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فاذا لان القول بانه جبريل كانه يكلفنا بتعلم او بعلم الغيب. من اين لا نعرف انه جبريل؟ هذا غيب ولا يوجد دليل على تاييد ذلك. ثانيها اي ثاني الوجوه انه لا بد فيه من الاضمار. الاضمار بلا شك انه خلاف الاصل لان كما قلنا في البدء الاول من التفسير المشهور عند المفسرين فقبضتم قبضه الاله من اثر حافر الرسول. قبضت قبضه من اثر حافر اهجران مثل الرسول. قبضت قبضه من اثر حافر طرف الرسول. يعني فنصدر ثلاث كلمات والاصل خلاف الاصل او يعني الاضمار خلاف الاصل. الاصل ان يكون هناك اضمار. فهذا اضمار فيه كثير من التكلف يعني. فقبضت قبضه من اثر حافر طرف الرسول. فهذا خلاف الاصل. ثالثها انه لا بد من التعسف في بيان ان السامري كيف خطب من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته. من اين عرف انه جبريل واين راه ولماذا هو بالذات لماذا لم يره غيره من الناس؟ واضح. فنحتاج الى ايضا التعسف في جواب عن هذه الاسئله. كيف خطب السامري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته انه هو جبريل؟ ثم كيف عرف ان لتراب حافر فترفرته هذا الاثر؟ والذي ذكروه من ان جبريل عليه السلام هو الذي رفاه فبعيد. يقول لك ان جبريل هو الرفاه لانه انقذ من فرعون وهو صغير اراد ان يقتله كما كان يقتل بني سدى بني اسرائيل وان جبريل هو الرفاه. هذا يعني احتمال بعيد لان السامري ان عرف جبريل حال كمال عقله عرف قطعا ان موسى عليه السلام نبي صادق. فكيف يحاول الاضمان؟ ما هو حاجه من الهمه اما ان السامري عرف جبريل في حال صغره قبل ان يكتمل عقله واما بعد ان يكتمل عقله. فاذا كان عرف جبريل وهو ياتي موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك انه سيعرف بذلك ان موسى نبي صادق حيث يرى بنفسه بعينيه ان جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى وياتي موسى. هذا يكون دليلا قطعي على نبوه موسى عليه السلام. فكيف يرتد بعد ذلك عن الايمان بموسى وكيف يحاول اضمار بني اسرائيل؟ ثم ان كان ما عرفه حال البلوغ ما هنا نافيه يعني ان كان لم يعرفه حال البلوغ فاي منفعه لكون جبريل عليه السلام مربيا له حال الطفوليه لحصول تلك المعرفه؟ واضح. فاذا هذه ايضا الاشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعسف في الاجابه على هذه الاسئله. كيف تصف السامري من بين جميع الناس برؤيه جبريل ومعرفته وكيف عرف ان لتراب حافر طرفه هذا الاثر؟ التنبيه الثالث في قوله تعالى قال فذهب فان لك الحقيقه ان هذا التفسير تفسير يعني قوي في الحقيقه وله وجه للاسباب التي ذكرنا يعني من الفوائد العظيمه في تفسير التصنيف يعني عضوا عليها بالنوازل. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فان لك في الحياه ان تكون لا مثال. قال فذهب فان لك في الحياه ان تكون لا مثال. في قوله لا مثال وجوه. احدها لا مثال اني لا امت لا امت ولا امت. يعني عوقب السامري بانه ما دام حيا لا يقرب احد ابدا ولا يقرب احدا لا يمت احد ولا يمت احدا. هذا هو الوجه الاول اني لا امت ولا امت. ثانيا ان المقصود من قوله لا مثال المنع من ان يخالف احدا او يخالفه احد عقوبه له. هجره وعقوبه جماعيه انه لا يذكر لا يتقاطعه كل الناس تقاطعه لا يخالف احدا ولا يخالفه احد عقوبه له على ما صنع. الوجه الثالث ما ذكره ابو مسلم من انه يجوز في حمله يعني لا مثال اي ما اريد مسي النساء فيكون من تعليم الله اياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤنسه فيخليه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي لأن المس يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، والله تعالى أعلم. هذا الرد الثالث، لا نساك، أي لا نريد مس النساء ويترتب على ذلك انقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤلفه. ولما فرغ موسى عليه السلام من ابطال ما دعا اليه السامري عاد الى بيان الدين الحق، فقال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. انما الهكم اي المستحق للعباده والتعظيم، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، اي احاط علمه بكل شيء. ثم اشار تعالى الى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من انباء الانبياء تنويها بشانه وزياده في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتكثيرا بالاعتبار والاستبصار في اياته، فقال سبحانه كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، بين جل وعلا في هذه الايه ان العزل الذي صنعه السامري من حلي القرط لا يمكن ان يكون الها، وذلك لانه حصر الاله المعبود بحق بانما، انما التي هي اداه حصر على التحقيق في خالق السماوات والارض الذي لا اله الا هو، اي لا معبود بالحق الا هو وحده جل وعلا وهو الذي وسع كل شيء علما، والمقصود وسع علمه كل شيء، فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الايه الكريمه من انه تعالى هو الاله المعبود بحق دون غيره وانه وسع كل شيء علما ذكره في ايات كثيره من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا اله الا هو وقوله فاعلم انه لا اله الا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء وما يعدو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والآيات لمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، فالسياق كما بين القدرين هذا اشاره الى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما قصه عليه من انباء الانبياء تنويها بشانه وزياده في معجزاته وتكثيرا للاعتبار والاستبصار في اياته، كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى، ذكرى اي كتابا عظيما جامعا لكل كمال. وسمى القران ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج اليه الناس من امر دينهم ودنياهم ومن ذكر الاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الراشد وقد سمى تعالى كل كتبه ذكرى فقال فاسالوا اهل الذكر، ثم كما بين تعالى نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن اعرض عنه فلم يؤمن به، فقال عز وجل من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. من اعرض عنه اي عن هذا القران وعن هذا الذكر فانه يحمل يوم القيامه وزرا اي اثما يعني عقوبه ثقيله شبهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة تحملها أو صعوبة احتمالها، خالدين فيه أي في احتماله المستمر. وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يقول الشنقيطي في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الكاف في قوله كذلك في محل نص على انه نعم بمصدر محذوف يعني نقص عليك من انباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامري. وظاهر ان من في قوله تعالى من انباء ما قد سبق للتبعير

في سورة ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا في حالة الخوض ام كانوا يعذبون في القبور؟ فمن فكرة الأهوال التي عينوها نتوا العذاب الذي كان في القبر، لأنه بالنسبة إليه شيء لا ينكر، فانتهى بالنسبة إليه. فقالوا هل هم كانوا راقدين في الحقيقة؟ هل كانوا يعذبون؟ قالوا لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما صدق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليالي. وقال ابن الزمخشري يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا إما لما يعايرون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصص، لأن أيام السرور قصار، وإما لأنها ذهبت عنهم وتخطت، والزائد وإن طالت مدته قصير بالانتهاء. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز، يعني رجل كتب له عبارة كتب عليها ايه؟ أطال الله بقاءك. فرد عليه أو كتب تحتها عبد الله بن المعتز كلمة أطال الله بقاءك، قال كفى بالانتهاء فطرا، كفى بالانتهاء فطرا، يعني مهما طال بقائك ما دام له نهاية فهو قصير، لا يمكن أن يكون ايه؟ طويلا، كما يعني كما فعل موسى عليه السلام لما قصة المشهورة مع ملك الموت، ثم في آخر الحديث إيه؟ قال له يعني قال الله تعالى ملك الموت قل لموسى يضع يده على بطن ثور فله بعدها عشرات الاستعراف التي تكون تحت كفه سنوات لذيذة في عمره. فقال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن ما دام نهايتها الموت فالآن. الشاهد يعني أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يأتي. ونحن إذا يعني عزلنا أنفسنا من دوامة الحياة وتأملنا نظر بهذا، فالموت في حق كل واحد منا قريب جدا، قريب جدا، حتى لو عاد سنوات لكنه قريب لأنه آخر. يوم القيامة قريب، ولهذا يطلق القرآن الكريم يوم القيامة أنه قريب، الساعة قريبة، اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة والتقى القمر. لماذا؟ لأنه آخر، البعيد هو الذي لا يأتي. أنت إذا نظرت لو الطفل صغير صغير من أقربائك أو جيرانك يبعد الزمن بينك وبين رؤيته، قلت نص تجري هذا الطفل الصغير الآن أصبح في المدرسة، وإذا به أنا وبعدين في الجامعة وبعدين تتخرج تجري السنوات تجري وراح ذلك تغير. أنت نفسك لو عندك موعد الآن أو منذ عدة أشهر موعد امتحان موعد ارتباط معين سفر أي شيء من هذا، تمر الأيام وبيأتي وجه لوجه، تطلع في الشيء ثم ينتهي بعد ذلك كل شيء له نهاية. فكذلك العمر والحياة التي نحياها قصيرة ليست طويلة، وإنما الطويل هو الذي لا يأتي، لكن ما لم يأتي فهو خطير. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقاءك، قال وقع كفى بالانتهاء قصرا، وإما لاستطالتهم الآخرة أو أنها أبد خرمت، وأنها أبد خرمت يتقصر إليها عمر الدنيا ويتقل لبس أهلها فيها، فبالقياس إلى الوحيد في الآخرة. وقد استرجح الله قول من يكون أشد تقالا منهم، يعني القرآن الكريم أشار إلى ترجيح من يقول إن مدة الأقسام كانت أقل من ذلك، أقل من عقل الآن، هذا هو إحساسهم في الآخرة. لماذا؟ لأن الله قال نحن أعلم ما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما، العكس أمثلهم طريقة يقولوا إلا لبثتم إلا يوما، نحن أعلم بما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعدلهم رأيا إلا لبثتم إلا يوما. كل الدنيا دي بالنسبه لهم بيفكروا انها كانت يوم يوم. قوله تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين، قال لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العادين. قال ابو سعود ونسبه هذا القول الى امثلهم، يعني هذا القول لو ايه لبثتم الى يوم، نسب الله الى من؟ الى امثلهم طريقه، اعدلهم طريقه، استرجاحا منه تعالى له، استرجاح كان الله يسترجح هذا القول، لكن لا لكونه اقرب الى الصدق، ولكن لكونه اذل على شده الهوى. هل هم فعلا يعني هذا الاسترجاح ووصف الشخص الذي يقول ان لبثتم الا يوما لانه امثلهم طريقا، هل هذا لانهم فعلا لم يلبثوا الا يوما؟ لا، لان قوله هذا يعبر بصوره ادق عن شده الهوى الذي هم فيه، والذي يجعلهم يستقصرون جدا مدة لبثهم في الدنيا. قال أبو سعود

المنبت في قوله تعالى وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا، ثم بين انها تصير سرابا فقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وبين في موضع اخر ان السراب لا شيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وبين انه ينسفها نسفا في قوله هنا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ثم يقول جرت العاده في القران ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسالونك قال له قل بغير فاء، كما قال يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، وقال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير، وقوله عز وجل ويسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير، وقوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام الثاني فيه قل لثان فيه كبير، الى غير ذلك من الايات. نلاحظ هنا ان الجواب هنا اتى بكلمه ايه قل ولم يات ايه معها بالفاء فقل، انما قال ايه قل. اما ايه طه هذه فقال فيها ويسالونك عن الجبال فقل فقل ينسفها بالفاء. اجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الايات بما نصه ويسالونك عن الجبال اي عن حال الجبال يوم القيامه فقل، جاء هذا بفاء، وكل سؤال في القران قل بغير فاء الا هذا، لان المعنى ان سالوك عن الجبال فقل فقل، فانت هنا واقع في جواب الصبر، واقع في جواب الصبر نعم وجوب الصبر، لان الكلام هنا ويسالونك عن الجبال لتضمنه معنى الصبر جاء في جواب كفارة التفسير ان سالوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الصبر، وقد علم الله انهم يسالونه عنها فاجابهم قبل السؤال، وتلك اسئله تقدمت كل ما مضى من الايات التي ليست فيها كلمه فاء اسئله تقدمت سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال، فلذلك كان بغير فاء، وهذا السؤال لم يسالوه عنه بعد فتفهمه. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى يقول وما ذكره يحتاج الى دليل والعلم الا الله تبارك وتعالى. فيظهرها قاعا مصطفى لا ترى فيها عوجا ولا امتا، الضمير في قوله فيظهرها فيه وجهان معروفان عند العلماء، الاول انه راجع الى الارض وان لم يجر لها به ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيظهرها قاعا مصطفى، الهاء قول الاول انها تعود الى الارض فيظهر الارض الجزء من الارض اللي كان قاعده بالنسبه للجبل فهو رجع الى الارض وان لم يجر لها به، ونظير هذا القول في هذه الايه قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابه، ولو يؤخر الله نفسا بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، فاتى في الضمير وان لم يجر للارض ذكر لكن فهم من الدابه ظهرها يكون ظهر ايه الارض، وقال تعالى ما ترك عليها من دابه، فالضمير فيهما راجع الى الارض وان لم يجر لها ذكر. القول الثاني في الهاء الضمير انه راجع الى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لانها مسكوبه من ذكر الجبال، والمعنى فيظهر مواضعها التي كانت مستقره فيها من الارض قاعا صفصفا، القاع هو المستوي من الارض، وقيل مستنقع الماء، والصفصف المستوي الاملس الذي لا نبات فيه ولا بناء فانه على صف واحد في استوائه، وأنسب لذلك سيبويه قولا أعتى وكم دون بيتك من صفصف ودكاك رمل وعقادها، ومنه قول الآخر ومنومة الزهباء لو خلفوا بها تماريخ من رضوى إذا عاد صفصفا، قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا أمتاج فيها ولا أمت، والأمت هو النسور اليسير النسور اليسير أي ليس فيها عوجات ولا ارتفاع بعضها على بعض بل هي مستوية. فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فإن قلت الفرق بين العوج والعوج، فقال العوج بالكف في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين فكيف صح فيها المكسور العين لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مع أن العوج بكل المعاني. تقول رجل في أخلاقه عوج هذا في الكل، لكن كان بيعرف مثلا أو في عوجات في ساقه يقول في ساقه عوج عوج. العوج في المعاني والعوج في الفتح في الآيات. فهنا كلام عن الأرض ترى فيها عوجا، والأرض عين وليست معنى، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت اختيار هذا النص له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاذة ونفي العبوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوجاج قط، ثم تقطعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها عن المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع، لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك العوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل له العوج بالكسر. والأمس النسوء اليسير يقال مدى حبلة حتى ما فيه أمس. أيضا ثم قال تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي أي يلزمون الداعي إلى المحقر فينقلبون بكل صوت إليه. لا عوج له أي لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه رغم ألوفين أجمعين، مجرد أن يدعوه الداعي يلزمون هذا الداعي، لا يملكون انحرافا عن أمره أو تمردا عليه، بل يندفعون في صوته ينقلبون إليه من كل صوت. لا عوج له يعني لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه، بل يستمعون إليه متبعين لصوته سائرين لسيره. في صروف الكتاب هذا كما يقال فلان لا عصيان له، لا عصيان له يعني لا يعطى، أو فلان لا ظلم له يعني لا يظلم، وضمير له للداعي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني لا عوج للداعي، وخير للمصدر أي لا عوج لذلك الاتباع. وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت لهيئته ولهول الفزع فلا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يومئذ أي يومئذ نصفت الجبال يتبعون الداعي، والداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال بعض أهل العلم يناديهم أيتها العظام الباهرة والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قومي إلى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا. وقيل لا عوج لدعاء الملك عن أحد أي لا يعدل بدعائه عن أحد بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي في الحساب وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع، وزاد أنهم يسرعون إليه كقوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مصرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. مخطئين يعني مخطئين، فالإخطاء الإخطاء. وقال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده إلى غير ذلك من الآيات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وصفتت وسكنت هيبة لله وإجلالا وخوفا، فلا تسمع في ذلك اليوم صوتا عاليا بل لا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا خافتا من شدة الخوف، أو إلا همسا أي إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحضر. والهمس يطلق في اللغة على الخفاء فيحمل خفض الصوت وخفض صوت الأقدام كصوت أخفاء الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات.

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والعطف، لأن الظلم المنع من الحق كله، والعطف النقص والمنع من بعض الحق، فكل عطف ظلم ولا ينعكس. ومن إطلاق العطف على ما ذكر قول المتوكل ألا شيء إن الأذلة واللئام لما شروا لولا هم المتهضم المظلوم. فالمتهضم اسم مفعول تهضمه، لولا هم المتهضم المظلوم إذا احتضمه ببعض حقوقه وظلمه فيها. بعض القراء يعني عامة السبع معادة الكثير قرأ إيه؟ ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا ولا نافيا. فلا يخاف يعني فهو لا يخاف او فانه لا يخاف. وقرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما في الجزم من غير ألف بعد الخاء، وعليه فلا نافيا جازمة بالمضارعة. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قوله وصرفنا فيه من الوعيد أي لعبارات حتى تصريحا وتلويحا وضروب أمثال وإقامة إبراهيم، لعلهم يتقون أي الكفر والمعاصي بالفعل، أو يحدث لهم ذكرا أي استعارا واعتبارا يؤول بهم إلى التقوى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق أي ثناها في العلو والعظمة بحيث لا يقدر قدره ولا يغذر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته وفي عدله الذي يوفي كل أحد حقه بموجب حكمته. ولا تعتم في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي فالأنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته فقرأه بعده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل الوحي يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ، فأرسل إلى أن لا يساوقه في قراءته وأن يتأمن عليه ريثما يسمعه ويفهمه ثم يقبل عليه بالحفظ بعد ذلك. ونحوه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم أمر الله تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله وقل رب زدني علما أي زيادة العلم فإن مدده غير متناه. وهذا كما قال الزمخشري متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له. عندما علم من ترتيب التعلم أي علمتني يا ربي لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي، يعني بهذا الإرشاد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فكأنه يعني لما تعلم ترتيب التعلم قال علمتني يا ربي لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي فزدني علما إلى علم. أقول رب زدني علما فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. قيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وهذا من طرف العلم وفضله. يعني تفتح القرآن الكريم كله لا تجدون موضعا واحدا فيه طلب الزيادة أن الله يأمر نبيه أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم. هنا في هذا الموضع وقل ربي زدني علما. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا تجعل قوله تعالى ولا تجعل بالك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية

قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كائدا ذات خلقالي ولم أسبأ الزبق الروي ولم أقل لخليلي كري ولم أقل لخليلي كري كرة بعد إنسالي. طبعا دي قصيدة امرئ قيس التي مطلعها أنا إن صباحا أيها الطلل البالي وهل يعني من كان في العطر الخالي إلى أن قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلقالي ولم أزأ الزق الروي ولم أقل للخيل يكري كرة بعد إجفالي. طبعا كأني لم أركب جوازا للذة يعني نظيره قوله إيه ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي من المناسب أن تكون هذا يعني نظيره لكن قطع تبطن الكائب عن ترسخ الكاس مع التناسب وغرضه ان يعجل ملاذه ومفاخره ويكسرها على ان في هذه الايه سرا لذلك اللي هو قطع المضير عن المضير زائدا على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل ولو قرر الظمأ بالجوع فقيل ان لك الا تجوع فيها ولا تظمأ لن تقر تلك رؤوس الايه واحسن به منتظما. اي نعم فهنا قطع المضير عن المضير ايضا افاد امرا اخر وهو مراعاه فواصل الايات الذي لا يوجد اذا قلنا ان لك الا تجوع فيها ولا تظما وانك لا تعرى فيها ولا ترحى فبالتالي يعني يفوت التناسب بين هذه الفواصل. وهذا السر الذي سماه قطع المضير عن المضير يسمى بالوصل الخفي. ومما قيل في وجه القطع قطع المضير عن المضير ان فيه التنبيه على ان الاولين اعني السرع والكسوة اصلان ان لك ان تجوع فيها ولا تعرى لا تجوع هذا يعبر به عن السرع ولا تعرى اشار الى الكسوة فهذان اصلان والاخيران متممان وهما ايه انك لا تظمأ فيها ولا تضحى لكن الحاجة تكون امس الى الطعام والى الكسوة فقدم اولا الامور الاصلية ثم ذكر المتممات فالامتنان على هذا اظهر ولذا فرق بين القرينتين فقيل ان لك وقال وانك وايضا روعي مناسبة السبع والكسوة لان الاول يكسو العظام لحما واما الظمأ والضحى فمن واد واحد وقيل ان الغرض تعديد هذه النعم ولو قرن كل بما يشاكله لتوهم المقرنان نعمة واحدة فهذا كله في فوائد قطع المضير عن مضيره في هذه الآية فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي أدلك على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما يخصفان يعني يلزقان عليهما من ورق الجنة أي فحصل لهما هذا الخزي مجرد ما افتكر هذه المعطية وأكل من الشجرة سقط عنهما الملابس التي كانت عليهما فبدت لهما سوآتهما أي نعم وطفقا يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة فحصل لهما هذا الخزي بدل عز الملك المخلد وهذه الاوراق الثانيه بدل نفائس الملابس الخالده وعصى ادم ربه اي بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد فغوى اي عن المامور به حيث اعتز بقول العهد حيث اغتر بقول العدو هي موجوده في الكتاب اعتز عندكم اعتز هي المفروض انها اغتر بقول العدو ثم اجتباه ربه اي اصطفاه ووفقه للانابه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا قال اي بعد قبول توبته اهبطا منها جميعا كما نكرر مرارا يعني ادم عليه السلام تاب عليه بالفعل ادم بعدما ارتكب هذه المخالفه تاب الى الله وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه وضح بين هذه الكلمات في سورة الأعراف